بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسائل أربع. الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله. البحث حول الأخصال، ذكرنا 28 قسما من الأخصال المسنونة المستحبة، منها أخصال وقتية وأخصال زمانية، أخصال فعلية، أخصال مكانية. الآن البحث حول هذه الأخصال بالنسبة إلى الأخصال غسل الفعل أو غسل المكان. لا إشكال أن غسل الفعل وغسل المكان مقدم على الفعل ومقدم على المكان. يعني إذا أراد الدخول إلى المسجد الحرام مثلا، لا شك أنه قبل أن يدخل إلى المسجد الحرام يغتسل، لا إشكال ولا ريب. إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام قبل أن يدخل المسجد الحرام يغتسل، يستحب له الاغتسال. وهكذا بالنسبة إلى الفعل، قبل الدخول في الزيارة مثلا، لا فيما هذا، فيما إذا كان داخلا من طريق البر، يعني مو داخل في الجو، يعني هاي القضايا المقروض معرفة واضحة، يعني هذا يتكلم حول هذا الموضوع. فإذا ما كان غسل للمكان أو كان غسل للفعل يقدم على الفعل ويقدم على المكان، وهذا واضح، أمر واضح. نعم. ما يستحب للفعل، يعني ما يستحب من أي شيء، ما يستحب مستحب هو الغسل، يعني قصده الغسل. ما يستحب للفعل يعني الغسل للفعل لأجل الفعل أو المكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخول غسل الجمعة مثلا، يوم الجمعة مثلا، غسل العيدين يوم العيدين، فمو قبل العيد، قبل دخول العيد واحد اغتسل، فهذا مشروط بالزمان لأنه واضح بعد دخول الزمان. الثانية، المسألة الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينوي السبب. مثلا الآن حتى نوضح هذه المسألة نقول: مرة الإنسان يغتسل غسل الجنابة، غسل الجنابة يكفي فيه نية القربة، يكفي فيه نية القربة، يعني لا يذكر السبب. لماذا؟ لأنه في غسل الجنابة، غسل الجنابة يراد به ماذا؟ يراد به رفع الحدث، فتكفيه نية القربة. أما في الغسل المستحب، الغسل المستحب هل فيه رفع الحدث؟ هل فيه رفع حدث الغسل المستحب؟ ليس فيه رفع حدث، فلذلك يفتقر إلى نية السبب، السبب الموجب للغسل. فلا بد مثلا أن يقول: أنا أغتسل لأجل الزيارة، أنا أغتسل لأجل الطواف في الحرم أو الدخول في الحرم، أغتسل لأجل الدخول في المسجد النبوي مثلا، أغتسل لأجل العيدين، وهكذا. لا بد من ذكر أغتسل لغسل التوبة مثلا، لا بد من أن يذكر السبب. ليش؟ لأنه في هذه الأغسال، الأغسال المسنونة، لا يقصد منها رفع الحدث، لا حدث فيها حتى يرفع، بخلاف الأغسال الواجبة. الأغسال الواجبة يكفي فيها نية القربة، أما الأغسال المسنونة، الأغسال المستحبة لا يكفي فيها نية القربة، فلا بد من ذكر السبب، لا بد من ذكر السبب. اللهم إلا إذا انضم إليها غسل واجب، يعني كان يكون مجنبا، هنا يكفيه غسل القربة. هذا على بعض الأقوال كما سيأتي. على كل، إذا اجتمعت أغسال مندوبة، أغسال مندوبة إذا سواء كانت وقتية كانت زمانية كانت للفعل أو كانت للمكان، هذه الأغسال التي ذكرنا أغسال موجباتها، غسل الجمعة مش صحيح، غسل التوبة، أحسن العيد والجمعة مثلا في يوم واحد يجتمع، هم يوم جمعة وهم عيد مثلا، أو في يوم واحد التوبة والجمعة مثلا لأجل التوبة أو لأجل صلاة الحاجة مثلا، ويريد أن يزور يغتسل غسل الزيارة، فيمكن أن تجتمع هذه. هنا لا يكفي فيها يقول أغتسل قربة إلى الله، لا، لابد أن يذكر السبب، أغتسل للجمعة مثلا وأغتسل للزيارة قربة، غسل واحد، لا، لابد من ذكر السبب. إذا ذكر السبب، إذا ذكر السبب للعيد يكون لابد أن يكون لأحدهما، أي لأحدهما يسقط الآخر، يعني لن تتداخل الأسباب. إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة، لا تكفي، مثل غسل الجمعة، غسل المبعث مثلا، مثل غسل التوبة، كلها ممكن تجتمع، لا تكفي فيه نية القربة، بل لابد من ذكر السبب، يغتسل من أي شيء، نعم، لا تكفي نية القربة ما لم ينوي السبب. وقيل هذا القول، القول للشيخ الطوسي، القول هذا القول للشيخ الطوسي. وقيل إذا انضم إليها غسل واجب، إذا هذه الأغسال المستحبة إذا انضم معها، وهو يريد الزيارة مثلا أو يريد غسل الجمعة لكن معها غسل واجب اللي هو الجنابة مثلا، غسل مس الميت مثلا، أو غسل من الحيض أو النفاس وهكذا. وقيل إذا انضم إليها، إلى هذه الأغسال المستحبة المسنونة، غسل واجب كفاه نية القربة، كفاه نية القربة، لكن هذا العمل بهذا القول ليس صحيحا، ولذلك يقول القول الأول هو الأولى، لا تكفي نية القربة، نعم، يعني يحتاج إلى ذكر السبب، والأول أولى، الأول يعني القول الأول هو الأولى، لا هذا القول، نعم. لماذا هو الأولى القول الأول؟ لأنه ذكرنا نية السبب، يعني لابد من ذكر السبب، يشترط فيه السبب. الثالثة والرابعة، هنا مسألتان في آن واحد، مسألة الثالثة والمسألة الرابعة. قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مطلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام، المطلوب الذي حكم عليه بالإعدام، المحكوم بالإعدام، الذي يحكم بالإعدام يصلب، يعني يعلق على الأعواد، محكوم بالإعدام، يعدم المعدوم، الإنسان يحكم بالإعدام، طبعا في حقها في جريمة ارتكبها، لأجل جريمة ارتكبها فينفذ فيه الحكم في أي مكان في البلاد، في جميع البلدان الآن الإعدام شغال، يعني في جميع البلدان في أي مكان، على كل، فهذا يصلب معناه ماذا؟ معناه يعلق على الأعواد، يعلق على الأعواد ثلاثة أيام. فكثير من الناس حب الاستطلاع، كثير من الناس لما يسمع والله في شخص معدوم يذهب الناس مو ليتفرجوا عليه، يعني لأجل الفرجة، حتى ينظروا إليه، يعني للفرجة يتفرجون عليه، فيذهبون كتدافع الناس، يذهبون. فإذا ذهب إنسان لرؤية هذا المطلوب قبل تنزيله، قبل أن ينزل من الأعواد، يعني ثلاثة أيام، في فترة ثلاثة أيام قبل أن ينزل ثلاثة أيام، إذا ذهب إليه لرؤيته يقول الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق يقول يجب على الذاهب، يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل، نعم، ما أدري هسه شو سبب، ما أدري يعني حتما هو عنده دليل، عنده رواية، يعني هناك روايات، روايات كثيرة، لكن الخلاف ليس في الرواية، الرواية ذكرت الغسل، وإنما هل يستفاد منه الوجوب أو يستفاد منه الاستحباب. هناك أدلة ذكرت هذا، يعني بعض الروايات إذا راجعت كتاب الجواهر ذكر في الجواهر بعض الروايات، وإذا راجعت إلى الوسائل أيضا موجود في وسائل الشيعة هذه الروايات، هذا مذكور الحكم. لكن هل يستفاد منه الوجوب، وجوب الغسل، أو يستفاد منه الاستحباب؟ الخلاف هنا فقط، وإلا الدليل موجود. أما لماذا، ما هو السبب، لماذا يجب عليه الغسل؟ هذه عن مصالح هذه الأحكام، إدراك ملاكات الأحكام صعب، يعني أنه هذه الملاكات توقيفية، توقيفية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين الحكم، يعني يبين لماذا يشرع الحكم. مثلا بعض الأحيان يذكر العلة، يذكر جزء العلة، أي ممكن الله أن الصلاة تنهى، ذكر العلة لماذا أوجب الصلاة، لماذا قال الخمر حرام لأنه مسكر، ذكر جزء العلة، لماذا الحج ليشهدوا منافع لهم، لكن هل عجب هو هذا ليشهدوا منافع أم هناك ملاكات الأحكام تبع المصالح والمفاسد لا يدركها عقل الإنسان. دين الله كما ورد في الحديث، دين الله لا يصاب بالعقول، معناه أن ملاكات الأحكام لا تدرك، لا تدركها العقول، لأن ملاكات الأحكام ومناط الحكم، يعني لماذا الله أمر بالصلاة، لماذا نهانا عن شرب الخمر، لماذا أمرنا بالحج، لماذا نهانا عن الزنا، هذه تابعة للمصالح والمفاسد، فيه مصلحة وفيه مفسدة، لكن ما هي المصلحة وما هي المفسدة، هاي تشخيصها بيد الله ليس بأيدينا. إدراك ملاكات الأحكام لا يستدرك ولا عقول، لا يدرك العقل. نعم ممكن يذكر جزء علة، لا يذكر العلة كاملة. يعني مثلا الآن في مسألة الطلاق، اسمع بعض، في مسألة الطلاق لماذا يجب تجب العدة على المرأة المطلقة، لماذا، لماذا تجب العدة؟ يعني إذا كان في ولد، طيب هو هل يطلقها في طهر واقعها فيه؟ هو يشترط في الطلاق ماذا؟ أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، معناه كيف يصير حمل؟ طيب ربما تكون حامل، ربما تكون حامل، طيب لو فرضنا الآن واحد بعيد عن أهله، بعيد عن زوجته، صار له 10 سنوات، صار له 2 سنين، صار له 5 سنوات، هو قارب ليس قريبا منها، ويطلقها، يصح يطلقها أم لا؟ يطلقها، إذا طلقها يجب عليه العدة أم لا؟ لماذا؟ أيضا حتى يتبين الحمل، لا يتبين الحمل. فإذا مسألة هنا نص شرعي، نحن فقط نتعبد بالنص الشرعي، أما لماذا وجبت العدة؟ هذا ما ذكر جزء سبب، لا سبب كامل، ليس سببا كاملا. إذن ملاكات الأحكام لا تدركها العقول، فهمت الآن؟ هذا المقصود على كل. الثالثة والرابعة، قال بعض فقهائنا، بعض فقهائنا يشير إلى كلام الشيخ الصدوق وإلى ابن أبي عقيل أو أبو الصلاح، أبو الصلاح، هذا كلام أبو الصلاح، قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه. هذا أنت تسعى، يعني تذهب حتى ترى المصلوب، عامدا بعد 3 أيام، يعني قبل أن ينزل من الأعواد، بعد 3 أيام من صلبه تذهب لرؤيته، هنا يجب عليك الغسل. وكذلك غسل المولود، المولود الحمد لله زوجاتكم تلد، يعني لما يصير مولود يغسل المولود أم يبقى بدمائه؟ طيب هذا الغسل واجب أو مستحب؟ هؤلاء الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق وأبو الصلاح يقولون بوجوب الغسل، يجب أن يغسل هذا المولود، يجب أن يغسل، لكن هنا يقول لا استحباب. نفس الساعة الغسل بعد يومين يصير جاف الدم، مشكلة يعني يصير. نعم ما يصير تيمم. وكذلك غسل المولود والأظهر الاستحباب فيهما. الأظهر من الأدلة، شوف لما يقول الأظهر يشير بهذا الاستظهار إلى أن هناك أدلة، هذه الأدلة يستظهر منها الاستحباب. هناك روايات عديدة تدل على الاستحباب لا تدل على الوجوب، طبعا حسب القرائن، حسب ما يستفاد من القرائن. الركن الثالث في الطهارة الترابية. الآن انتهينا إلى هنا من البحث في الطهارة المائية، ويبقى هذا الركن الثاني من أركان، أو الركن الثالث من أركان الطهارة، وهو في الطهارة الترابية. والنظر في أطراف أربع. طبعا المقصود من الطهارة الترابية عندنا شو؟ الطهارة المائية ماذا تسمى؟ تسمى الطهارة الاختيارية، يعني فيما إذا كان الإنسان مختارا غير مضطر إلى استعمال، يتمكن من استعمال الماء، أو كان الماء متوفرا لديه فيمكن يتمكن من استعمال الماء، هذا يسمى واجب اختياري. أما في حال فقدان الماء وفي حال عدم تمكنه من استعمال الماء، كأن يكون مريضا الماء موجود لكنه لا يتمكن من استعمال الماء، هذا يسمى التيمم. الطهارة الترابية بدل اضطراري، يعني هذا شرع لأجل الاضطرار، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني في حال عدم وجدان الماء. والمقصود من عدم وجدان الماء الأعم من وجود الماء، من عدم الوجود ومن عدم التمكن، يعني يشمل كليهما، هذا المقصود به. أطراف أربعة. الأول، الطرف الأول فيما يصح معه التيمم، يعني يجب عليك التيمم. متى يجب عليك التيمم؟ متى يصح ومتى يشرع لك التيمم؟ متى يشرع لك التيمم؟ الآن يذكر الضروب، هذه الضروب يعني الأصناف، قصده الصنف، وهو على أصناف، ضرب يعني صنف مقصود به، الضروب جمع ضرب، المقصود به الصنف، أصناف، وهو ضروب. الأول، الضرب الأول عدم الماء، يشرع لك التيمم عند عدم الماء، لا يوجد ماء، عند عدم الماء، ويجب عنده، يعني شنو يجب عنده؟ عند العدم، يعني فيما إذا لا يوجد الماء فقط، تقول الآن ما عندي ماء وخلص هذا انتهينا، يعني إذا لم يكن عندك ماء رأسا تتيمم، أو لابد من البحث. يقول ويجب عنده الطلب، يعني لابد من الطلب، لابد من البحث، لابد من البحث عن الماء، الطلب فيضرب. المقصود هنا من الضرب يعني البحث، فيضرب غلوة سهمين. غلوة سهمين المقصود من الغلوة الرمية، غلوة سهمين يعني يبحث مسافة رمية سهمين، هاي الغلوة يعني رمية سهمين. كيف هذه المسافة كيف تحدد؟ أول مرة المسافة، مسافة الغلوة أو مسافة الرمي، لما ترمي السهم تضع السهم بالقوس وترميه، كم يقطع من المسافة؟ مسافته مرددة بين 300 و400 ذراع، بين 300 إلى 400 ذراع. فمسافة سهمين يعني كم؟ 800 ذراع. أقل بابا، أقل الذراع، هذا مو متر، الذراع ما يقارب 80 سنتيمتر، لا مو نصف، 80 سنتيمتر، 80 ضرب 400، 80 سنتيمتر 80 ضرب 800 كم يصير؟ 80 ضرب 800 كم يصير؟ كم؟ 6400 تقريبا هيك. لأن 8 ضرب 8 64 يعني 64 ألف سنتيمتر تقريبا يصير. 64 ألف يعني كيف يصير؟ يعني يصير تقريبا 6400 متر يعني أو 640 سنتي تقريبا 640 سنتي هذا هذا هو يعني أقل من أقل من الكيلو. على كل انتبه الآن خلصنا. على كل عدم الماء ويجب عنده الطلب فيضرب غلوة سهمين يعني يطلب الماء مسافة رمية سهمين رمية سهمين يعني 300-400 هذا يعني يصير 800 ذراع 800 ذراع في كل جهة من جهاته الأربع يعني شوف من جهة الشمال سهمين من جهة الجنوب سهمين من جهة الشرق سهمين من جهة الغرب سهمين كافة الجهات الأربعة يعني في كل جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة منبسطة سهلة منبسطة مو وديان وجبال و... لا سهلة وغلوة سهم إن كانت الأرض حزنة الحزنة يعني خلاف السهلة اللي هي ماذا فيها جبال وفيها تضاريس فيها وديان صعود ونزول هكذا هاي غلوة سهم في الجهات الأربعة يعني 400 ذراع يبحث. نعم إن كانت الأرض سهلة وغلوة سهم إن كانت الأرض حزنة حزنة حزنة ولو أخل بالضرب حتى باقى الوقت أخطأ بمعنى أنه ارتكب الخطيئة مو أخطأ بمعنى أخطأ بالحكم يعني شخص يجب عليه البحث فاقد الماء يجب عليه البحث غلوة سهمين في الأرض السهلة وغلوة سهم في الأرض الحزنة يجب عليه الطلب يجب عليه البحث في الجهات الأربع هذا الشخص إذا لم يبحث تهاون حتى لم يبقى من الوقت إلا مقدار قليل لم يبحث وضاق عليه الوقت ما هو حكمه؟ هنا يقول ارتكب خطيئة طبعا ارتكب خطيئة هذا ليش؟ لأنه كان يجب عليه البحث كان يجب عليه البحث في الجهات الأربع بهذا المقدار وهو قد أخل إذا أخل معناه أخل بالواجب فالإخلال بالواجب يوجب ماذا؟ يوجب الخطيئة فأخطأ يقول أخطأ يعني ارتكب خطيئة أخطأ حتى ضاق الوقت أخطأ يعني ارتكب الخطيئة لكن إذا تيمم طيب الآن واحد عليه صلاة الصبح أو صلاة الظهر وصلاة الظهر موسعة مهت؟ لها وقت وسيع في صلاة الظهر عند صلاة الظهر فقد الماء ما في ماء ماذا يبحث يجب عليه البحث في الجهات الأربعة هو ما بحث تهاون ما بحث إلى أن تضيق الوقت لم يبقى من الوقت إلا مقدار ما يؤدي الصلاة ولو ركعة واحد هنا ماذا يجب عليه يجب عليه التيمم هو أخطأ بالترك فإذا تيمم وصلى تيمم وصلى هو أخل بالواجب وتيمم وصلى هل تيممه صحيح فيحكم بصحة صلاته، أو تيممه باطل فيحكم ببطلان صلاته. هذا الكلام فهمت الآن كيف؟ نعم نعم. حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه. ليش صح تيممه؟ لأنه معذور حينئذ، ضاق الوقت، ضاق عليه الوقت لضيق الوقت. وصح تيممه، إذا صح تيممه معناه ماذا؟ صح صلاته، وصلاته أيضا صح صلاته. على الأظهر، لما يقول على الأظهر هناك كلام آخر وهو للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول إذا أخل بالطلب وضاق عليه الوقت وصلى لم يصح تيممه، مع إذا لم يصح تيممه شوف لم يصح صلاته. وبناء على هذا ماذا يجب عليه؟ إذا تيمم وصلى يجب عليه الإعادة، يجب عليه إعادة الصلاة. لكن هذا الكلام ليس صحيحا لأنه يشكل عليه. الإشكال عليه أنه إذا تضيق الوقت مع ضيق الوقت هل يجب عليه الطلب أو لا؟ إذا ضاق عليه الوقت هل يجب عليه طلب الماء أم أنه يسقط؟ يسقط عنه. فمع حسب الفرق ضاق عليه الوقت، فإذا ضاق عليه الوقت سقط عنه طلب الماء، وإذا سقط عنه الطلب ماذا يجب عليه؟ يجب عليه التيمم. فإذا تيمم حتى وإن أخل بالطلب، فإذا تيمم صح تيممه وصح صلاته. هذا الإشكال هكذا يعني يرد عليه. على كل حال وصح تيممه وصلاته على الأظهر، يشير بالأظهر إلى هذا. ولا فرق بين عدم الماء، يعني أنه يجب عليه التيمم، قلنا يجب التيمم سواء كان الماء معدوم أو كان الماء موجود لكنه لا يتمكن من استعماله. ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته. مثلا ربما يكون عنده ماء قليل، لكن هذا الماء القليل لا يكفيه لا للغسل إذا كان عليه غسل واجب، ولا يكفيه للوضوء. طبعا هنا ما ممكن أن يشرع له التلفيق، يعني مثلا إذا كان مجنبا هل يمكن أن يغسل قسما من جسمه بهذا الماء القليل وما تبقى من جسمه يتيمم؟ هل يمكن يعني؟ ما ممكن. لماذا؟ لأن الطهارة الترابية جزء تام، مو أنه ملفق، والطهارة المائية جزء تام، علة تامة لرفع الحدث، لا أنها نصف جزء من هنا ونصف جزء من هنا، ما ممكن، فغير ممكن. فإذا يسقط التلفيق. فإذا كان عنده ماء لا يكفيه لإحدى الطهارتين، سواء كانت طهارة للغسل أو كان طهارة للوضوء، لا يكفي، هنا أيضا يشرع له التيمم، لا فرق بينهم. نعم. يعني ما أدري، واحد أنت لو فرضنا أنك أب وعندك ابن، مثل ما أنت أنتجت ابن، من وين جبت الابن؟ من الحائط ولا من الزوجة يعني؟ ها؟ الابن يعرف أنك تنام مع أمه، وأنت تعرف أن هذا ينام مع زوجته، يعني ما لا عذر يعني، لا حياة. نعم. الثاني عدم الوصلة. لا ما هذا مو العذر يعني، هاي الأعذار، هاي الأعذار التي ذكرناها هذه إذا انطبق عليها هذا العذر يمكن. لا. نعم. الثاني، نأتي إلى الضرب الثاني، متى يسوغ ومتى يشرع التيمم؟ من مسوغات التيمم عدم الوصل إليه. عدم الوصل إليه يعني إلى الماء، يعني كيف؟ أنه لا يتمكن من الوصول إلى الماء، أما لتحمل المشقة، ربما يكون في جلبه مشقة، الماء موجود لكن بعيد، يعني مثلا من هنا 50 كيلومتر، بعد 60 كيلومتر شو هذا لا يتمكن خلاص يعني. لا لا قصدي الماء، الماء موجود، هو الماء ليس مفقود، الماء موجود، هو يعرف ان الماء موجود لكن موجود لكن بعيد، مو انه ذاك غير موجود اصلا، ذاك لا يعلم انه موجود في الفرض الاول، لا يعلم، هذا هنا يعلم، يعلم انه موجود، اما للمشقة او انه امامه بئر، البئر موجود لكن ليس له آلة، ما عنده آلة يسحب الماء بها حتى يخرج الماء، ربما الماء موجود هنا، هذا يصدق عليه عدم الوصول. أحسن، الماء موجود لكنه ما تمكن من الوصول إليه، الماء موجود، أو أن الماء موجود لكن يباع بثمن وهو ما عنده فلوس، الماء موجود أمامه، الفيجة موجود لكن ما عنده ليرة يشتري، ما يملك ثمن، ثمن المال ما يملك، ما عنده ما. من عدم الثمن شو عدم الماء يعني ما عنده شيء، على كل كيف يا حظ لا نحن قرأنا ماء المضاف، باب الماء المضاف طاهر غير مطهر. نعم، فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء، شايف، هو الذي لا عنده، لم يكن متمكن من الثمن، لا يوجد عنده مال لشراء المال، الذي لا يوجد عنده مال لشراء المال معناه هو مثل ما كأنما لا ماء عنده، كمن عدم الماء وكذا إن وجده، لكن وجده وجد الماء، عفوا وجد الثمن، وكذا إن وجده بثمن، هو عنده ثمن، الماء موجود، ها الماء موجود لكن عنده ثمن وعنده مال، إلا أن هذا المال إذا دفعه يضر به، يصير إضرار به، يعني يموت هو وعائلته من الجوع، ممكن يعني يضر به، لا وكذا إن وجده بثمن يضر في الحال، يضر في حاله، هو يضر في حاله، يعني ممكن يبقى يروح يبقى 20 يوم بدون أكل يعني، نعم. وإن لم يكن مضر به في الحال، وإن لم يكن مضرا به في الحال، يعني شوف يمكن أن إذا اشترى هذا الماء يمكن يضر بحاله أو بوضعه من ناحية المعيشة كما ذكرت لكم قبل قليل، ويمكن أن يكون، ويمكن أن يكون أنه في حال الشراء، في حال الشراء يضر به، في أثناء الشراء أنه إذا دفع المال في حال الشراء ممكن يضر به، هذا أيضا يصح، فلا يجب عليه الشراء. فالعبارة تحتمل هذين الوجهين، أنه يمكن أن يضر في حال المعيشة ويمكن أن يضر به في حال الشراء، نعم. وإن لم يكن مضرا به في الحال، وهذا لزمه شراؤه، يجب عليه الشراء حتى لو كان شوف حتى لو كان بأضعاف الثمن. الآن ممكن بعض الأحيان تشتري هذا بقين، علبة بقين أو قنينة بقين، ماء بقين أو ماء الصحة بكم؟ 30-25 ليرة، مو هكذا 25 ليرة، أو تشتري هذا 25 لتر كم؟ 7 ليرات، هذا ماء الفيزا تشتري ب20، هذا 5 ليرة، نعم. ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد، وكذا القول في الآلة، يعني إذا فقد الآلة التي يمكنه التوصل بها إلى الماء، فمع فقدان الآلة ماذا يجب عليه؟ يتعين عليه التيمم، أو إذا كان عنده ثمن يجب عليه شراء الآلة حتى لو كان، يعني يجب عليه أن يشتري ماتور الآن دينامو، هاي يشتري يسحب بها الماء حتى لو كان بأغلى الثمن، نعم. ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد، وكذا القول بالآلة. بس خلينا هاي لأنه حتى نصل إلى الطرف هذا. الثالثة، المسألة الثالثة أو الضرب الثالث من مسوغات التيمم الخوف. الخوف شو الخوف؟ سواء كان الخوف على النفس أو كان الخوف على المال أو كان الخوف على الأهل، خوف على العرب، خوف هذا الخوف هو. نعم الخوف يعني هذا كيف يحصل الخوف؟ الماء موجود لكنه إذا ذهب لأحضار الماء يمكن أن يقتل، يمكن أن يسلب ماله، يمكن أن ترك أهله، ترك أهله يموتون، يقتلون، يسلبون أو يعتدى عليهم. هذا الخوف المقصود به إذا ذهب إلى الماء. الخوف ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا، ممكن حرام يسرق إذا ترك ماله يسرقه، إذا ترك أهله يعتدي عليهم، لصا لصا أو لص تعرفه لصا أو سبعا، أو يخاف ضياع المال ربما يضيع ماله. نعم وكذا لو خشي المرض الشديد أيضا يجب عليه التيمم، فيما إذا خاف خاف من استعمال الماء أنه يمرض أو يزداد مرضه. نعم نعم المرض الشديد أو الشين. الشين يعني كيف الشين؟ ربما يصيبه مرض، هناك بعض الأحيان جلده يصير خشنا من استعمال الماء خاصة أيام البرودة، هناك يصير تشقق في الجلد. نعم الشين باستعماله الماء جاز له التيمم. وكذا أيضا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش، يعني هو عنده كمية من الماء يكفيه إما للشرب وإما للوضوء، فإذا استعمله في الوضوء ممكن بعد يهلك من العطش، أو عنده ماء يكفيه ويكفي دابته، فإذا استعمل الماء في الغسل تموت الدابة. هنا يكون مزاحمة بين الأهم والمهم فيقدم أمر الأهم. نعم معه ماء للشرب وخاف العطش، خاف على نفس العطش أو خاف على الدابة مثلا، وخاف العطش إن استعمله، إن استعمل هذا الماء سواء كان هذا الخوف الآن أو كان الخوف فيما بعد يعني. والحمد لله رب العالمين. طرف الله